من شفته واولي على وصحت بصوت من شفته على العباس أخويا وراح خلاني أسير بولية العدوان ومن الرابع وصلنا عند الرابع شيعي حبيب قلبك وما رابع أخواني حسين مدلل الزهرة شفت جثة بلي راس ودم يسيل من نحره عاري على الغبرة والخيل بتكسر خرز ظهره المعذرة وقدام النسا والأطفال راس ارتفع فوق سنان صح ونادي حسين ليلة الحادي عشر هي تنادي حسين ابن أمي حسين حبيبي حسين نور عيني حسين الله يرحم العطية ما أدري كان واقف في كربلاء وسمع الحسين قال لزينب وانجان تريدين تجين يمي لاباس طلعي بسواد الليل يستركم عن أعين الناس روحي الشريعة يا مجسد عباس بس بار العائلة نساوي قالت أنا ودي أوصل مصرعك وانجد الويا لكن شبيدي لازم أذيالي يتامك أنا لو يقدر السجاد ينهض دكني واستوب الدمع نغسل الطفلة وطلعت زينب توجهت الى جسد الحسين انت موالي شايف الحسين يوم عاشوراء شلون كان حجارة متجمعة على جسد الحسين جسده اصبح كالقنفذ من كثرة النبال شلون زينب عرفت الحسين قالت لحقتك على ريحة الخوة خويا ما تدري الشمر بيا ايش سوى يا زينب خويا ايش سوى ايش سوى صاط على بدون تلو وهكذا بقيت ليلة الحادي عشر حتى أصبح صباح الحادي عشر قالوا مروا عن نهر ضعن السبايا قال لا تطلعونهم من كربلاء إلا تودوهم على القتلى خلي يشوفون قتلاهم خلي يتحسرون على الحسين وعلى العباس يا قالوا مروا مروا وعنها رضعن السبايا السبايا شافن عمهن بطوية الغاية قال انخويا الجود ما رجنا شمايا خويا بقينا بلا ستر وبلا حماية شلون توجهت زينب الى جسد العباس عزيز عليش يا زينب قالت اجيتك يا بعد روحي وحياتي خويا قمت اعثر من مستحاتي ليش خويا اخافا من اقاع توقع عباتي